وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء والذي وافق 12 من شهر شوال لسنة 1420 من الهجرة الموافق للثامن عشر من شهر يناير في عام 2000 من الميلاد، ودرسنا هو الرابع بعد 100 من دروس شرح كتاب في المجيد. والحقيقة فأن ابتداء من أسأل تعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل شهر رمضان قد رحل بذنوبنا، ونسأله جل وعلا أن يكتبنا وإياكم في العتقاء الذين اعتقاهم من النار وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. هدي السلف بعد رمضان كان يتلخص في أنهم يستغفرون الله تعالى على ما قصروا فيه ويحمدون الله تعالى على ما وفقوا إليه ويسألون الله قبوله ويلحين عليه ألا يرده عليهم، والثالث أنهم يسألون الله تعالى أن يوفقهم ويهديهم إلى فعل ما عجزوا عنه من البر. وهذا الحال من أسلم الأحوال لأنه يجمع مراتب العبودية، وهي أن تستغفر وتشكر وتسأل، وهذه مراتب العبودية كلها. مراتب العبودية كلها هي أن تستغفر وتشكر وتسأل. فيعني كل عبد منا استحضر ما قدم، وإن كان يستشعر أن الله وفقه لفعل بر من صيام أو قيام أو عمرة أو تلاوة أو ذكر أو صدقة أو أي عمل من الأعمال التي عزم على أدائها ووفقه الله فيها، فيحمد الله تعالى على أن وفقه ويسأل الله القبول، يلح على الله. ويقال أن السلف رضوان الله عليهم كان إذا مر رمضان ورحل ظلوا 6 أشهر يسألون الله قبول ما قدمه، قبول رمضان، ثم يستأنفون ما بقي من العام يسألون الله أن يحييهم إلى رمضان، وذلك أنهم يعلمون قدر رمضان وما فيه من الغفران ومن نعم الرحمن جل وعلا على عباده. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من هذا وألا يجعلنا من المحرومين. ويستحضر العبد أيضا ما قصر فيه وما فاته، ولا شك أن الإنسان قد تصيبه من لحظات الفطور والغفلة بما لا يكترث به حال وقوعها، ثم يتذكرها فيما بعد فيورث ذلك عنده ندم، يقول سبحان الله ده أنا فاتني أيام معينة لم أتلو فيها، فاتني أيام معينة لم أقم فيها، فاتني أيام معينة تلوت فيها قليل، فاتني أيام معينة فعلت كذا، في يوم كذا كنت صائم وقع مني كذا. فيبدأ والشيطان يذكر العبد بذلك، الغرض من ذلك أن يحسره، ولكن تذكر ذلك مع الاستغفار ومع الاعتذار لله تعالى ومع الاعتراف بالعجز والانخلاع من الحول والقوة إلى حول وقوة الله الذي لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا، هذا فيه من دفع الحسرة والندم واغتنام حقيقة من حقائق العبودية ومرتبة من مراتب العبودية وهي الاستغفار. ثم لا تقف عند هذا، بل ما عجزت عنه من الخير والبر في هذا العام أو في هذا الشهر أو في هذه الأيام أو فيما مضي من عمرك، من عمرك كله، عليك أن تستأنف ما يحضر سائلا الله تعالى أن يعينك على الخير. وذلك إخوان من أهم الأمور. لماذا؟ لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، لا تنظر إلى ما سبق، انظر إلى ما هو لاحق من عمرك وأيامك. لأن العبد قد يكون محسنا، وأقول محسنا قاصدا لها، قاصدا لها يعني يسارع في الخيرات ويترك المنكرات ويبرأ إلى الله من الشبهات، ولكن سرعان ما يقسو قلبه ويطول عليه الأمد ويطول به عمر تنقلب حاله، فهم؟ القلب حاله ويفتن قبل الموت، نعوذ بالله من الفزلان. والمراجع لسير الأولين يجد أن منهم من فتن قبل الموت، أعاذنا الله وإياكم من أن يصيبنا ذلك، ونسأله جل وعلا أن يجعل خير ساعاتنا ساعة لقائه. أن هذا هو الفلاح، هذا هو الفلاح. لو أسأت الدهر كله وفحشت العمر كله ثم أحسنت قبل أن تموت فلحت ونجحت. والشاهد على ذلك حديث قاتل المئة، كم أفسد وكم فحش من العمل والقول وكم تعدى على حد من حدود الله، ولكنه أحسن قبل الموت ساعة وقبله الله فيها. فالعبرة يا أخوان بالخواتيم، فدائما تلح على الله تعالى أن يعينك على ما عجزت عليه من البر بحيث تجبر النقص. ومن أعظم حكمة العبد، أو من أعظم ما يعطي الله تعالى للعبد من حكمة، هو أن يستفيد من عجزه فيما مضى ومن قصوره فيما مضى، وليس في أن يعرف بعض الخير الذي هو عليه في حالته أو في حينه. فالمتدبر لخطئه والمنشغل بعيبه والمستدرك لنقصه وما عجز عنه، هذا من أحكم الناس، لأن هذا يربأ الصدع ويلم الشعث ويعالج السلمة أو السلمة التي تصيبه في دينه. وهذا في الحقيقة من أتم النفع، إن أنت يكون غدك أفضل من يومك وأمسك، لأن هذا معناه أنك تتجه إلى الأحسن. والله لا يرد عبد أتاه مقبلا، يعني دائما يجاهد، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. لكن إذا اطمأن العبد إلى ما عنده من العمل، إذا اطمأن العبد إلى ما عنده من العمل، فقد يورثه ذلك غفلة تنقله إلى حال أقل مما هو عليه حتى ينفتل إلى السوء والعياذ بالله. فأسأل الله عز وجل أن يقبلني وإياكم وأن يلهمني وإياكم الرشد. وهذا الكلام يا أخوان لا أقوله بمناسبة أول لقاء بعد رمضان فحسب، إنما أقوله أيضا لما يصيب المؤمنين ويعتريهم من فتن متلاطمة حالكة، يرقق بعضها بعض، تصير الحليم بل وكل حكيم في حيرة، حتى أنه لا دائما ولا متأكد تمام التأكد، كما أتأكد من اسمه أن كل واحد منكم عنده كثير من المسائل تحيره في مثل هذه الفتن. وهذا أقوله ليس من باب التخرص، إنما من باب كثرة السؤال من الإخوان في ذلك. يقولون مثلا ماذا نفعل في مناصرة المسلمين في الشيشان، ماذا نفعل في الفتن المتلاطمة مع النصارى واليهود، ماذا نفعل إذا ابتلينا بمقاتلة النصارى لنا في دورنا وفي بيوتنا، ماذا نفعل إذا ابتلانا الله بفتن معينة، ماذا نفعل ماذا نفعل. كثير جدا من الأمور التي لا يجد الإنسان فكل واحد منكم إجابة عليه. وهذه الحيرة، معنى الحيرة هي ذي الحيرة، إن أنت لا تعرف، فإنك في مفترق طرق، أو حتى مش يا ليتها مفترق طرق، بل في كثير من الأحيان وفي ساعات كثيرة من أحيان العبد لا يجد طريق أصلا، يعني لا يجد طريق، لا يعرف أكثر من طريق فيحتار فيهم، لا ده ولا يجد أصلا طريق، فتزداد الحيرة ويتعقد بالإنسان السبيل. ففي مثل هذه الأمور يا أخوان قد لا تجد من يجيبك، ليس هذا لقلة العلم عند الناس أو في الخلق جميعا، يعني لانعدام أحد في الناس يعلم، لن تعدم من يعلم ومن يفقهه الله تعالى وإن قل، ولكن لأن هذه الفتن ليس لها من دون الله كاشفة، وليس لها مخرج إلا بأمره سبحانه وتعالى. وقد يكون في دائرة الأحكام الشرعية أحكام معينة لا تجد لها سبيل، لا تجد لها سبيل، قد تسأل سؤال ماذا أفعل في حالة كذا، الإجابة النظرية كذا وكذا، تيجي في الواقع لا تستطيع تحقيق هذه الإيه؟ الإجابة النظرية. فليس الأمر متعلق بانعدام العلم، وهو قد يكون موجود عند كثير منا، لكن حتى لو سلمنا بأنك تستطيع أن تدفع هذا الانعدام من العلم، لكن يصعب عليك حتى لو عرفت الإجابة العلمية أن تحقق ذلك واقعا من عدم السبل. فلا يبقى لك في النهاية إلا حسن التوكل على الله، وحسن التعلق به، وحسن العلاقة والعبادة له. بس هو ده اللي هيبقى لك في النهاية. ليه؟ لأن الطرق تسدت، وأنت تعرف أن الطريق إليه لا ينسد أبدا، لكن الطريق إلى التكاليف قد ينسد ولا لا؟ ها؟ قد ينسد، قد لا يستطيع الإنسان أنه يحج، قد لا يستطيع أن يعتمر، قد لا يستطيع أن يعرف الوقت ليل من النهار حتى يصوم، قد لا يستطيع أن ينفق لأنه لا يجد سبيل، إما لانعدام المال وإما لانعدام الطريق الموصل لمن يستحق، وهكذا. لكن لا ينقطع السبيل إلى الله تعالى أبدا. فهذا يملي يا أخوان أن دائما تعرف أن هذا القدر من الفتن المتلاطمة أي إنسان حيخون نفسه هيهلك، أي إنسان يخون نفسه هيهلك، خاصة اسمع إلى هذا الكلام، خاصة وأننا مبتلون بكثير من الآثام العامة أو البلايا العامة التي يتلبس بها كل مسلم على وجه الأرض إلا أن يجد له عند الله منها مخرج. فتنة غياب الشريعة وغياب سلطان الله في الأرض وتبديل الشرائع وتسلط الكافرين والنيل من المستضعفين من المؤمنين في كل بقعة ممن هم بني دينك، لا أقول بني جنسك ولا بني رحمك بل بني دينك، وانتشار المنكرات وعد عد في هذا لسه طويلة جدا. كل واحدة من هذه الآثام سيسأل عنها كل عين، مش سيسأل عنها الحكام والأمراء فحسب، بل سيسأل عنها كل عين من الناس، إلا لا ينجو إلا من أوجد له مخرجا، إن كان بالبراءة العملية إن كان يستطيعها، أو بأقل القليل الذي هو آخر نفس في حياة المسلم، آخر نفس في حياته الدينية هو البراءة القلبية، ده آخر نفس. لو طلع النفس ده من حياتك الدينية انعدمت حياتك الدينية تماما، مت موات نهائي، آخر نفس بيبقى لك والبراءة القلبية. لكن هذا النفس قد يكون هناك غيره وأنت تتركه، فتعد قاتل لنفسك، مختال لنفسك ومختال لنفسك من حيث لا تشعر بسبب قلة دينك وإعراضك وغفلتك وسوء ما بينك وبين ربك جل وعلا. فلما تشتد الكروب يا أخوان وتشتد الفتن بتجد أن غيرك أحوج إليك منك إليه، فلا تجد معين إلا الله. تبقى أنت بتدور على اللي جنبك واللي جنبك بيقولك ده أنا بدور على واحد أمسك فيه، ده أنا بدور على واحد أمسك فيه، فتشتد الوحشة والغربة والوحدة. لكن في أزمان للتمكين وأزمان الأمان والإيمان بتجد من يعينك من السلطان ومن الأعوان ومن السعاة ومن الولاة ومن الحسباء ومن عموم المسلمين ومن الآباء ومن الأبناء ومن الزوجات ومن الأصحاب ومن الجيران ومن عموم تواطؤ على المعروف وترك المنكرات. فحتى لو أنت ضعيف في وسط هذه الأمور التي تساند قد يقوى وينجبر ضعفك، قد ينجبر ضعفك. لكن أنت الآن لا تجد حولك إلا من هو محتاج إليك، وأنت في أشد الحاجة إلى غيرك. فبقت المسألة ايه؟ كل منكم صار للآخر عونا ولا ولا خزلا؟ تخزيلا. ما حدش يقدر يركن على الثاني، حدش يقدر يركن على الثاني، فما لم يعد لك إلا حسن أمرك بالله. وحسن أمرك بالله يوم الله عز وجل يؤيدك، يدفع عنك، يقبل منك دعاء، حتى إن لم يجعل لك مخرج في الدنيا، فأهم ما يمكن أن يبحث عنه العبد هو المخرج في الآخرة. يعني إن لم يجعل الله عز وجل لها بالنسبة لنا نحن، مش بالنسبة للأمر، بالنسبة لأعياننا، إن لم يجعل لنا زيد وعبيد وسيد وأحمد مخرج في الدنيا، فلا بد أن يكون هناك مخرج في الآخرة. ودائما يا إخوان تذكر أن أي فتنة وأي بلاء إن لم يكن له مخرج في الدنيا فله مخرج في الآخرة. ولذلك جعل الله العاقبة للصابرين، وقد يكون في الدنيا ماتوا مطحونين، مخزولين، مهزومين، ماتوا مظلومين، يعني ما كانش في مخرج في الدنيا، لكن بصبرهم كان لهم مخرجا في الايه؟ في الآخرة، كان لهم مخرج في الآخرة. فالتلاطم الفتن يحتاج منك موقف، يحتاج منك موقف. الموقف ده كما قلت لك قد لا تجد من يعطيك سبيل محدود، لكن ما بينك وبين ربك هو الأمل الأخير، الأخير، وإن لم يكن في مثل أوقاتنا الوحيد، قد يكون في مثل أوقاتنا هو الوحيد، لأن الله قد يجعل حبلا من الناس، مع الأصل أن الأمر أمره، لكن قد يجعل حبل من الناس يتقوى به الخلق، يكون سببا في عصمتهم من زلل ومن تعدى الآخرين عليه. لكن الآن أنت تلقى ترى من الأحبال من الناس لغير المسلمين، لليهود، للنصارى، البوذيين، الشيوعيين، للإباحيين، للداعرين، للعلمانيين، لهم حبل من الناس، نظم ودول وسلاطين وأموال وقوة، كلها تبذل لصالح هؤلاء، وما لك من هذه الأحبال شيء، وما لك من هذه الأحبال شيء. فده بيجعل علاقتك بالله سبحانه وتعالى هي الايه؟ ليس فقط هي الاولى، وهذا اصل انها الاولى في كل زمان وفي كل مكان، لكن الان قد تكون هي الايه؟ الاوحد، مش الاولى فحسب بل الاوحد، لانعدام كل حبل سوى حبله، انعدام كل حبل سوى حبله. يمكن المتابع منكم الاخبار المحلية في غضون الأيام الماضية يسمع عن مناقشة قانون متعلق بالأحوال الشخصية، والحقيقة أخوان إنه بعض الناس بتستغرب وتتعجب وتقول الحقوا وقانون جديد ومش القانون الجديد. لابد أن تعرف أنهم ما لجرح بميت إيلام، ولا يضر الشاك سلخها بعد ذبحها، وهذا في الحقيقة تتميم للجريمة، قتل الإسلام وذبحه تماما، هذا تم من سنين، تم من زمن سقوط الخلاف وتبديل الشرائع وتنحية الإسلام من حياة الناس واستبدال حياة العلمانيين والإباحيين بحيث تكون منهج ونظام للحياة بدلا من لا إله إلا الله. فكون إن في بعض عظم، بعض جلد، بعض شعر يؤخذ من الذبيحة، هذا لا يسير إلا الجاهل من حيث الإثارة، ولكن ده ليس معناه إن الإنسان يقف مسرور متفرج، بل هذه والله نذارة من الله تعالى تذكر بأن هناك قتيل، تذكر لأن هناك قتيل. العوام يقولوا تمعزي بعد سنة يمجدد المحزنة، مش كده؟ معناه ايه؟ ان انت لما تيجي تقول له ده لا يرحم ابوك او يرحم امك، وهو يكون نسي ابوه نسي امه، وتزوج واحد بيحكي لي قصة مش هقولها للإضحاك، ده أنا هقولها للإبكاء. امرأة مات زوجها وأمام أرحام زوجها أرادت أنها تبين إخلاص، فبقت توقف عند القبر وتقول ادفنوني معه، وتصرخ ادفنوني معه، هم يدفعوها ويكلموها ويحجزوها وهي مصممة ادفنوني معه لا عيش لي بعده، وطال المقام وهي عمالة مصرة تصرخ وتقول ادفنوني معاهم. مضت أيام قليلة وأبوه أبو هذا الميت الذي هو كان زوجها رأى في الطريق العام متزينة بتمام الزينة ومتبرجة بتمام التبرج، فنده لها وقال لها فين ادفنوني معاه، فين ادفنوني معاه. وهذا في الحقيقة شاهد من واقع الناس بأن الميت إذا مات ودفن فلا ذكر له عند الأحياء. المصيبة العظمى أن يكون هذا الميت هو الدين، لأن أنت بلا دين أو أنت كونك توافق على دفن الدين وقتله وإتمام إمامته والتخليص على أي بقية من أثره، من أثر جثته مش من أثر حياته، هذا في الحقيقة مشاركة ولو من بعيد في قتل الدين وإماتته، قتل الدين وإماتته. فعندما تجد هذا لا تصار، يعني هو لا يصير العجب، لا يصير العجب لأن القضية محسومة. المفروض أن عند القضية محسومة لما واحد يقولوا له أن أبو لهب يصب النبي صلى الله عليه وسلم يقولش إيه كفر أبو لهب، ما هو أبو لهب كان إيه، أبو لهب كان إيه. لكن لأن القضايا عندنا لازالت في محل الزبزبة، وموقفنا في كثير منها موقف المنافقين عند اختلافهم، يعني موقف المؤمنين عند اختلافهم في المنافقين، حيث قال الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتحبون أن تهدوا من أضل أتريدون أن تهدوا من أضل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية حديث البخاري إنها تنفي الكير، إنها تنفي الخبث عن الإيمان كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني تفاصل وتميز، وأنه لا ينبغي أن يكون في من أظهر الله شقاقهم ونفاقهم وتعديهم على الحد قصدا وعمدا، أن يكون المؤمنين فيهم أن يكون المؤمنون فيهم إيه فئتين، بل ينبغي أن يكون المؤمنون في هؤلاء إيه فئة واحدة، يعرفون أن هؤلاء هم الذين يريدون أن يميل الناس ميلا عظيما، هم الذين لا اختلاف في بعدهم عن دين الله بكل معيار. أقيم في مصر من 3 سنوات مؤتمر سمي بمؤتمر السكان، والمفروض في قوانين المؤتمرات على حسب نظام الأمم المتحدة أن الدولة المضيفة للمؤتمر هي أولى الدول بتحقيق وإقامة وتطبيق مؤتمرات توصيات وقرارات المؤتمر، وإلا كانت هذه الدولة النموذج لما ينبغي شطبه من إقامة المؤتمرات العالمية، فهم؟ من إقامة المؤتمرات العالمية. ومن أهداف مؤتمر السكان عشان تعرفوا بس وتفهموا ما حولكم وتعرف بعض حجم الفتن، في أحد بنود مادة تقريبا من 5 على ما أذكر، لها بنود كثيرة فيها العمل على تحرير المرأة في البلاد النامية والشرقية تحريرا، بحيث يكون تحريرا حقيقيا لا مجرد توصيات وقرارات، لا مجرد توصيات وقرارات. والناظر في القوانين المزمع مناقشتها أو مزمع إقرارها، والقوانين تعرفين في نظام بلدنا بتتخبز، وطالما تخبزت لازم تخرج تتباع، مفيش فيها شيء يرجع عجين تاني، وإن مسألة مناقشتها ما هي إلا مجرد عرض المخبوز على من يوزعونه على المستعملين والمستخدمين والآكلين، ليس هناك قانون يسمى يناقش وإيه ويرجع ويرجع عجين تاني، لأن خلاص تخبز ما في أمل، فيش يعني لأنها ديمقراطية ماضية محققة. فإن هذا النظام الهدف منه هو إقامة بعض القوانين المتعلقة بالأحكام الشخصية تهدف إلى أمرين. الأمر الأول نتف بعض الريش اللي في جسد الميت الذي يعني يذكر به، أو بعض البقايا. تعرف القتيل لما بيقتل ويبقى فيه دم وبعض ملابسه وفيه ريحة منه بيعملوا إيه؟ بينضفوا بقى ويكسحوا ويكنسوا ويغسلوا المكان لحسن العفريت يطلع بتاعه على عقيدة العوام الباطلة. فعشان عفريت الإسلام ما يطلعش لازم شوية الدم اللي باقيين يتغسلوا بالفينيك. ففي شوية دم باقيين من القتيل، وهو ايه بعض الأحكام الشخصية متعلقة بالطلاق والنكاح، وهي مسائل لا تهم لا تمس السياسة العليا ولا تمس القوانين ولا النظم ولا تمس الحكومة، ولا هي مسائل متعلقة بحقوق الايه الناس، لا تمس شيء اطلاقا من ايه نظم الدولة. يعني راجل ضرب مراته وطلق مراته عاش مع مراته رمى مراته وسلف على مراته، مسائل ايه ما لهاش علاقة بنظام الدولة، مسائل هم حتى اسمها ايه اسمها ايه شخصية، اسمها شخصية مش عامة ولا سياسية ولا دولية، اسمها شخصية. زي ما انت لابس فانيلا حمراء فانيلا زرقاء ها طاقية لابس شراب بني، ما فيش ما حاجة ليه ما فيش قوانين متعلقة بكده. أنا لا تمس ها النظم لا من قريب ولا من بعيد، لكن الحرص والأخذ على العاتق أنك تفني كل ما بقي من رائحة الإسلام بهدف هدف. فبالتالي أي ريحة إسلام حتى لو كنت تمسك ما تمسكش تضايقك ما تضايقكش بهدف. الهدف الثاني إطلاق العنان للمرأة للوصول للمجتمعات التي يسمونها شرقية بدلا من إسلامية، أن تكون أكثر أوروبية وعلمانية من الشعوب الإيه الأوروبية. والعجيب يا أخوان من المضحكات المبكيات أو المبكيات المضحكات سميها زي ما تسميها، إنه الآن في أوروبا بيفكروا في سن قوانين تقيد المرأة على لغتهم بحيث يثبتوا لها حقوق متعلقة حق انفاق ورعاية وانها ما تعملش، وانه في المقابل في بلاد المسلمين بيعملوا عمل دؤوب على تحرير المرأة. فاهمين ازاي؟ يعني كانوا بيحتفلوا في الكويت على اول نساء دخلوا البرلمان، بيحتملوا في عمان على اول وزيرة امرأة. فاهم؟ طبعا هم مش بكلام مش متعلق بمصر بس، لكن ليه مصر بالذات بيبقوا حاطين، يعني لو حطوا في كل واحد في كل بلد عسكري مصر يجيبوا فيها أشلاء. ليه؟ لأن مصر أكبر عدد في الدول العربية، أكبر عدد في الدول العربية، زائد أن مصر مفهوم المستعمرين والمستحلين والمغتنمين او المنتهكين للبلاد والعباد من الاعداء ايا كان اجناسهم، معتقدهم من قديم ان مصر بلد العروبة وان هي الفتى الفتي الذي يتقلد به غيره. فهم؟ مصر هي الفتى الفتي يتقلد به غيره. اول تبرك ظهر في مصر وقلدوا غيرهم، وأول شيوعية ظهرت في مصر وقلدوا غيرهم. فهم؟ وأول فن وسيمة وعري ظهر في مصر وقلدوا غيرهم. حتى اللي كانوا بيكونوا أئمة في هذه الأمور في من بلاد أخرى، كان أول ما ينشئوا أمورهم كان ينشئوها في مصر. اللي نشأوا السيمة في مصر نصارى من لبنان، واللي نشأوا الجرائد والصحافة في مصر نصارى من تركيا ومن لبنان. فهم؟ بشيم اسمه وكيم بشارة ايه؟ بشارة وكيم و وتقلة واسماء كده معينة، اعتقد ان انتم لو متابعين بعض هذه الامور تعرفوها، لان هم لم يجدوا سبيل في بناديهم في اول الامر. لكن فين المسرح المفتوح والملعب المفتوح؟ هنا. فده بيجعل الثقة المنصب على هنا، ولذلك ما بينزعجوش لما اي مثلا النساء يصروا على عدم العري في بلد السعوديه او بعض البلاد الخليجيه، لكن ينزعجوا جدا ولازالوا منزعجين جدا من ظاهرة وجود الخمار والنقاب في مصر، مع ان المختمرات والمنتقبات في مصر بالنسبة للي مش لابسين تساوي قد ايه؟ نسبة بسيطة جدا، صح؟ تمشي في الشارع تلاقي ايه؟ كأن عربية زلط من المتبرجات، وفي الوسط ايه؟ حجرة سودة واحدة بس كده. تخيل. ومع ذلك هذه ظاهرة ايه؟ مزعجة. اقتضت هذه الظاهرة المزعجة تحرير المرأة، تحرير المرأة من ايه؟ من دينها، وتحرير المرأة من عفتها، وتحرير المرأة من قيدها. في احد المؤتمرات يا اخوان في فرنسا، هذا المؤتمر كان متعلق بتحرير المرأة من عام او عام ونصف على ما اذكر، هذا كلام مصر في جريدة خليجية، قام واحد من الدول، احد الدول المسلمة، يتكلم على حقوق المرأة في الاسلام، وقال ان المرأة في المسلمين لها كيان ليس له مثيل، لها ذمة مالية مستقلة، ومع ذلك يلزم الزوج بالانفاق عليها، واذا انجبت صار لها كيان لأنها بقت أم أولاد، وصار لها حق في السكنة والنفقة ملزم بها الرجل على حسب وسعه، ولا تطرد من بيتها، وإذا طلقت وكان لها الولد كان لها الإنفاق من إيه؟ زوجها الذي طلقها، على إيه؟ كان لها الإنفاق من زوجها الذي طلقها على أولادها وتوفير السكنة لها، و إذا كبرت كانت أم أحق بالرعاية من الرجل، إشارة إلى آية، قال أمك قلت ثم أي قال أمك قلت ثم أي قال أمك ثم رضع بأبيه. فقامت امرأة فرنسية أديبة من مشاركات في المؤتمر، قالت لو كان هذا حال المرأة عندكم فأتمنى أن تأخذوني عندكم أعيش 6 أشهر ثم اقتلوني بعدها. فهذا الكلام اعتراف منهم وكثير غيره حقيقة، مثلا أنا مش المحاضر، أنا مش الكلام مش متعلق بهذه الجزئية، إنما أقصد أقول إنه إيه؟ إنه الهدف في إزالة ما بقي من ريحة الإسلام ودمه المراق وبعض ممزقات ملابسه التي مزقوها أثناء قتله وتبديل الشرائع، إزالة هذه الرائحة البسيطة البقية ليست الغرض منها تبليل الشرائع، لأنه الذي قطع رأسه لا ينظر إلى وجود ضفائره أو إلى وجود أظافره، صح الله، خلاص قطع الرأس جعل إيه؟ لا حراك، لا حراك. أنت كونك أن أنت في بيتك بتقول لمراتك كلمة كلمتي، حبيت أطلقك أطلقك، حبيت أعادك أعادك، لا في بيتك جوه بيتك، لكن البيت ده نفسه والحي نفسه والمنطقة نفسها محكومة بشرائع الجاهلية أو العلمانية شرائع الكفر، ففي النهاية هذه الحرية الشخصية اللي داخل 4 جدران مالها؟ لا صفة لها ولا كيان لها. ولو أردت أنت وامرأتك التي تحكمها أن تفعل شيء معين من قوام الدين خارج هذه 4 جدران هيكون الإيه؟ المقال إيه؟ المنع وعدم الإذن وقد يكون العقوبة. فهذا كلام ملوش قيمة، رأس مقطوع الدار على الأظافر كلام ملوش قيمة، لكن كما قلت هو أهداف أخرى. الانزعاج ليس في التبديل، أن التبديل واقع من سنين، ونسأل عنه ونسأل الله أن يعافينا ونوجد لنا مخرجا عنده من هذه الجريمة ومن هذا الإثم العام، لكن الحقيقة أو الخطورة الحقيقية في الخطورة الحقيقية في الأهداف الأخرى، الأهداف الأخرى هو أنه تعميق السمة الكفرية لهذه البلد أو سميها العلمانية زي ما بيسموها. من العلمون دائما على المستوى الرسمي على اعلى مستويات الرسمية يقولون نحن ايه؟ ها علمانيون. ولما بيسأل برضو على المستوى اعلى المستويات الرسمية عن الحجاب وظاهرة انتشار الحجاب يكون الاجابة ايه؟ مدي موضة سرعان ما ايه؟ مدي موضة سرعان ما تترك او سرعان ما تزول، فهم؟ فالتصميم على جعل الصورة، جعل الهوية او الصورة مالها علمانية هي اللي بتقتضي جعل الرتوش بإيه؟ إن كانت يسيرة، وإن كانت يسيرة جدا. والأمر الثاني إطلاق العنان للمرأة حتى لا يبقى قيد. تعرف إنه مفاد القانون ده بالذات في موضوع الخلع، طبعا كتير منكم معرفش عن إيه الخلع ولا أحكام الخلع ولا حقيقة الخلع ولا معناه، هناك مبحث إن شاء الله لعلي أتناول معاكم من باب بس التعريف بحقائق بيدور ألفاظها وأسمائها فينا، وهي احنا مسلمين المفروض ان هذه الامور بالنسبة لنا نعرفها، دي ديننا، ده ناس بيتكلموا عن ديننا مش بيتكلموا عن حاجة تانية. مفاد هذا القانون ان المرأة اذا تمعرت من زوجها تروح لما اسم تعمل مذكرة وتسيب له المعلوم بتاعه وتسيب له البيت وتمشي، واذا هو اراد انه ببيت الطاعة يرجعها او مشابه تقول له خلاص عندك الفلوس بتاعتك اللي انت دفعتها لي وانا خلاص انخلعت منك، خلاص كده ايه كل واحد يروح لحاله ما كده. فده ايه تطليق المرأة للرجل. طبعا لما بيقال ان اسمه خلع وانت بتسمع في دروس الفقه او من المعاز او المدرسين او المعلمين ها او طلبة العلم او اهل العلم تسمع لفظ الخلع بتقول ايه ده امر ايه مشروع، خلاص ده كلام مشروع. لكن هذا ايه هذا ايه هذه مش مشكلة، هذا عبارة عن تسمية الشيء بغير اسم او اخذ الاسم وتفريغه من مضمونه. مش الحجاب موجود ولا مش موجود؟ موجود في مصر، ده منتشر جدا الحجاب، تجد المرأة نفسها هذا البنطال الذي يجسد عورتها المغلظة فضلا عن غيرها، وتلبس ما يجعلها في أبهى صورة مما لو كانت عارية تماما، وتضع شرب يعني يداري سوء شعرها إن كان أكرد أو إن كان ملبد أو إن كان في بياض أو إن كان فيه أشياء تثير تمشي أو غير ذلك، تلبس الأشرب ليه؟ عشان يبقى شكل أحلى. وبعدين يقال إن هذه إيه؟ محجبة. وإنت لو تعرفت لواحدة من هؤلاء كلمتها الحجاب تعتبرك إيه؟ ها؟ تعتبرك إن إنت لا ترى وإن إنت متميز وإن إنت متميز، فاهم؟ وتقول لك أمال أنا إيه يا أستاذ؟ فالحجاب موجود وكلمة الحجاب مستعملة، ولا استعملوا كلمة غيرها؟ ها؟ استعملوا ايه؟ نفس الكلمة صح؟ لكن فرغوها من مضموني، فرغوها من مضموني، عرفت؟ فهو كده الهدف وتفريغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الأشياء بغير أسمائه، فهم؟ أو تفريغها في المقابل ان تبقى الأسماء وتذهب الايه المضامين، فاهم؟ تذهب تبقى الاسماء وتذهب المضامين، زي ما هتبقى لا اله الا الله ويذهب مضمونها، فلا يكون الا مجرد التكلم بها التكلم بها. الحقيقة يا اخوان انه الكلام في الامور دي بيصير شجون واحزان لا حدود له، لانه بيشعرنا بمدى العجز الشديد تجاه قضية الإسلام التي أنت مطالب شئت أم أبيت بحملها مجبورا لا بطل. تعرف أن مسؤولية الأمة بقت ملقاة على عاتق الكم شاب، 1000 ولا 2000 ولا 100 ألف ولا 200 ولا أكثر ولا أقل، على أمة تقدر بمليار ونصف او قربت من اكثر من المليار ونصف عددا، الكم واحد من الناس المنتشرين في الارض ممن يسمونهم بملتزمين او متدينين او بلغة النصارى واليهود اصوليين او غير ذلك، هم الذين القيت عليهم المسؤولية شاءوا ام ابوا. ما بقيتش المسألة ان انت ايه من باب امكانياتك وبطولتك ومن باب ان انت مؤهل، بقت مسألة من باب ان انت مجبر، ابوك مات وساب لك امك واخواتك اصغر منك وانت عندك 6 سنين، فريت ان انت تطلع تشتغل في فرن عشان اللي تشتغل بيه تجيب لهم بيعيش حاف وإلا يموتوا، فده مش بطولة منك، ده ايه مجبر. ولو قلت ماليش دعوة هيموت كلكم، هتموت وانت اولهم، فاهم؟ لا انت اولهم هتموت، فبقت المسألة مجبر. فالمجبر ده بيكافح مش بقى باختياره، ما بيلاقيش الظروف المناسبة والحياة المناسبة والأمور والدخل المناسب والمعيشة المناسبة، أبدا بيجد بقى ما يجده وطبعا هتكون المسألة الأصل فيها الصعاب. فالكلام عن الأمور دي بيثير شجون بهذا المعنى، بيخلي الإنسان يستشعر دايما يسأل نفسه أنت قدمت إيه لدينا. والله يا أخوان الواحد لما بيخلو بنفسه دائما يستشعر أنه معدود في المنافقين أكثر منهم بكل حال من غيرهم. كان بيشغل الواحد وهو في الحرم في العمر الأخيرة دي أن يدعو الله دائما، يمكن أكثر دعاء أو الغالب في صلاة أو في غير صلاة أو في حال جلوسك أو دعائك أو ذكرك أنك تسأل الله أن يجعلك من المنافقين، خاصة أن أنت قاعد تسمع طول النهار والليل، اعتبر أن الليل متصل بالنهار في جلوسك أخبار وأحوال، وتجد نفسك ما فيش غير المرار بتلعقه ولا تستطيع أنك تفعل شيء إلا الدعاء، فتجد نفسك إيه عامل زي ما يكون إنسان يعني حتى لا يستطيع الإشارة بأصبعه، كأنه مشلول رباعي، مشلول حتى في رأسه. فطبعا هذا خل بيصير ألم، مرارة، غضاضة شديدة، لأن في المقابل أي كافر بيحب يعمل حاجة يقدر يعملها، وإن ما عملهاش بيده يعملها بإيه؟ بالحبل الذي يمتد إليه. إن ما عملهاش بيده يعملها بالحبل الذي يمتد إليه، فاهم؟ حيث إنك تجد إن هو ممكن يبقى ما يريد أن يفعله لنصرة دينه يفعله، ما يريد أن يفعله لنصرة دينه يفعله أيا كان الثمن، لأنه حاسس إنه إيه عنده من الأسباب وعنده من القوة ومن حبل الناس ما يستطيع فعل ذلك. هذا طبعا في الحقيقة بيورث مرارة، هذه المرارة لا ينبغي أن يتحول الإنسان كالمرأة الباكية، وإن كان الدمع خشية من الله نعمة، نعمة احنا فقدنها إلا من رحم الله، لما تدمع عينك خشية من الله تعالى وشعورا بالتقصير في جنبه واستشعارا بعظم قدره وضآلة النفس، هذه في الحقيقة أخوان من النعم التي حرمنا منها إلا من رحم الله. يعني نفس الأعين تجمدت عن هذا الدمع. لكن أقصد أقول إنه لا ينبغي أن تحول المرارة إلى دمع عجز، بل تحول إلى دمع خشية من التقصير وطلب العفو من الله، وفي نفس الوقت تكون دافع لحسن العهد معه جل وعلا، فاهم؟ دافع لحسن العهد معه جل وعلا. لان انت ما تخيلش انك ممكن تبتلى بدخول اليهود، تبتلى بتسلط النصارى، تبتلى بغلبة السلطان عليك ولاء للغرب وغيره، تبتلى باشياء لا يعلم مداها الا الله. وزي ما قلت لك ما ايوه تمسك فيه النهارده، لو انت قعدت تقول واسلاما ها ومسلمين ها واخوانا ولا زي ما بتوشي شانهم يقولوا يا اخواننا ها يا مسلمين، وبنقول احنا بنعمل ايه؟ عايزين من هم احنا عمالين ها كل واحد مننا يقول ايه؟ لو الشيشان يقيموا دولة اسلامية نروح نعيش معاهم، يعني احنا عايزين نتسند على ايه؟ على الذين هم يبحثون عمن يسندهم، فاهم؟ يعني مش حتى هم بينادوا بيلاقوا منا احنا اي اجابة. وطبعا مر بينا انت يعني برضو من العجيب ان واحد يقول الشيشان طب ما البوسنة والهرسك، طب ما كوسوفو، طب ما كشمير الممتدة ها وافعال الهندوس فيهم التي لا تنقطع. هي مسألة اشمعنى يعني الشيشان يعني هي اللي مضايقاك وهي اللي كانوا قبل كده كانوا ايه؟ كانوا كلاب، ما هم مسلمين ولم يفعل فيهم مفعول الا لمجرد انهم مسلمين، وكانوا اللي بقتلهم ائمة كفر ايضا. ولا الكفر الروسي يختلف عن الكفر الغربي ها؟ ده بتاع بره وده ها؟ كلام عقديا فاسد. المفروض ان القلب لما يتألم ويمكلم ها؟ يبقى من كل ما من جنس الجرح هو، لكن احنا من كثرة الجروح خلاص انتهت ويمشي بعضها بعضا ويقف بعضها بعضا، وخدنا على كده انت عارف اللي خد الضرب على قفاه لغاية ما قفاه ليف ونشف، كل ما واحد يديله قفاه كل ما يقول خلاص، لان دي اكتر حتة بتوجعوش من كتر الضرب عليه، نسأل الله العافية والسلام. كل واحد يضربه يحمي صدر له قفاه، لان الضرب عليه كتير في بشر لا ده مش حال ولا يرضى المسلم بذلك أبدا مهما كان. تعرفين يا إخوان إنه في من 300 إلى 600 تعرضت البلاد المسلمين عموما إلى الحملات التتارية، والحملات التتارية دي كانت تبيد ولا تذر، تبيد ولا تذر، يعني يخشوا بلاد يمسحوها، يبقى قعد يومين ثلاثة كان هنا في بلد نعوذ بالله من الخزنان. وكان سبب هذه الإبادة الجماعية للمسلمين خواران المسلمين، خوار المسلمين، وإن زي ما قلت لك كده إن من كتر الضرب أول ما يتفضلوا دول أثر خلاص ما أول ما يخش يستسلم له. لكن مين اللي دحضهم مع كثرتهم وامتداد نصرهم وزيادة عددهم وتمرسهم في القتال؟ طبعا لما يكون ناس قتلوا سنة ولا اتنين ولا فتحوا عشرات البلاد يبقى قوتهم العسكرية تزداد ولا تقل؟ ها؟ مين اللي دحضهم؟ اللي دحضهم أناس اعتصموا بربهم وخلعوا الذل من نفسهم، وبدل ما ينظروا الى انهم هيعملوا فيهم ايه، ولعلمك كان التتار لما يسمع بهم على مقربة بلد قبل منها بثلاثة او اربع بلدان يتجهز اهل البلد لتسليمه والخروج منه، مش يتجهزوا انهم يقتلوا ها، وان هم يبتنموا حتى ولو يموتوا شهداء، وان موت الشهيد او موت في الاسلام وفي عزه احسن من ايه، من العيش ذلا ومهانه، لان انت عارف ان العاقبه في الاخره ولا في الدنيا؟ في الاخره. فده مبغاك انت مرادك الاخر، انت عارف انك هتموت بالتيفود، هتموت بالكوليرا، هتموت ها بالسكته القلبيه، هتموت بالحرب مع اليهود، هتموت، انت هتموت. فلما جيلك فرصه ان في احتمال او امل انك تنال رضا عند الله لا ينبغي ان تتردد. كان خوار شديد جدا. لكن عارفين ان التتار هزموا في مقيعة عنجلوت، وكان اللي بيقود المسلمين في عنجلوت عالم من العلماء اسمه العز بن عبد السلام، ما كانش بيقودهم راكب فرس في الميدان، لكن كان بيقودهم لان هو يشعل فيهم عزة الدين والحرص على البذل من اجل الله تعالى، وان هو دي الحياة، هي دي الحياة. وكان كما يروى او يقال ان قطز اللي كان من المماليك والموالي هو اصله يعتبر كان من ابناء السلاطين، يعني من ابناء السجنقة وليس من الموالي، لكن بيع من اثر الحروب ولما اخذ. لكن المهم انك تعرف ان هذا الرجل كان تلميذ للعز بن عبد السلام، لأنه يعني كان قائد عسكري ماهر معدود، فهم؟ وزو ليس كما يحكي التاريخ المصري وكتب التاريخ انه مش عارف كان في فتن بينه وبين الظاهر بيبرس ها، وانه لما تزوج مش عارف مين مربوبة شجرة الدر، وانه كانت معطانة على جزء وكانت عايز تاخد الملك، والكلام ده كله كلام فساد، وإلا فزوج شجرة الدر والملك الصالح كان من اهل الايمان وكان بيعز العلماء. ولما طرد عز بن عبد السلام من حلب جاءوا به الى ايه؟ الى مصر، واستقبل في مصر، واخد بالك، وجعل له مجلس في مصر ورب الناس في مصر، وكان ده سبب، فاهم؟ ولو انت بنظرت للجيش تجد ان جيش التتار يعتبر ايه؟ زي مثلا لما تفكر كده عمان تحارب امريكا، عمان تحارب امريكا، طبعا عمان كلها الشعب كله بالرضع حتى بالعلم بيرضعوا نضموا من الحضانات وطلعوا بيهم، مش هيجوا ايه؟ ها؟ ولا مش ولاية بقى، مش هيجوا مثلا ها؟ لكن تخيل، ولكن ينسوا هذا وايه؟ وزي ما قال لهم العز بن عبد السلام على ما اذكر قال ان هذه الامة لن تنتصر بعددها، انما تنتصر بايمانها بالله والبذل له. وده صح؟ صح لا؟ ده الاصل. مش النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في معظم غدواته بل في كلها الا احد، واحد لحكمة، باعداد قليلة ولا كثيرة، كان دائما عدد المسلمين اقل ولا اكثر، ما قاتل المسلمين قتالا كان عددهم اكثر من الكفار، فيش قتال دخلوه كانوا اكثر من الكفار، لان طبعا تعرفين الكفار اصلا في كل زمان ومكان ايه؟ كثرة، صح ولا لا؟ في كل زمان ومكان كثرة، عموما ما قتلوا حد هم اكثر عدد منه. لكن فهو ده الامر، ان انت يبقى ليك معية مع الله سبحانه وتعالى، يبقى ليك باب تدخل منه عليه. الواحد يستحي لما افكار بشد يدعو الله عز وجل، وبعد يستحضر شيء من الابواب البر يدخل الى الله منه وما يجدش، يبقى حاسس بمعرة وحاسس ده. هو ده الالم الحقيقي، هو ده اللي يخلي الانسان يبكي زي النساء، مش الم من تسلط الكافرين، لان دي حكمة الله تعالى في الكون. ولو شاء الله ما كان، فما شكرا لا، لان الله عز وجل يقول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لو شاء الله ما كان، لكن الله سبحانه وتعالى قضى ان يكون المسلمين مستضعفين، كما قضى ان يكونوا ممكنين، كما قضى ان يكونوا مغلوبين، كما قضى ان يكونوا غالبين بحكم. وتلك الايام يدورها بين الناس حكمة. لكن المهم انت دورك، المهم انت. فده تسلط الكافرين لو رص ما ينبكيش بين النساء، لكن قلة زادك مع الله وان انت ما عندكش بضاعة، ده اللي فعلا يخليك تبكي مثل النساء واشد. لان ايه اللي منعك من قلة البضاعة؟ إلا خوارك وغفلتك، ها، واغترارك بالكافرين، واتساء الدين في كثير من الأحيان، وافتتالك بفتنهم، ها، واستمتعك بخلاقك كما استمتعوا بخلاقهم، وخوضك كما يخوضون. بتصلي فريضة وتتفرج على ماتش، ومش عارف تصلي فريضة وبعدين تتفرج على فيديو، وتصلي فريضة وتسمع أغنية، وتصلي فريضة ومش عارف تروح تدور على، وهكذا. ما بتعرفش تحجب نفسك عن اي معصية ايا كانت، نسأل الله يعافينا ولا تلينا. هو ده اللي يبكيك بقى كالنساء، هو ده فعلا. لكن تسلط الكافرين عليك ده مش بفعلك، هذه سنة الله في الخلق، فلابد من احسان العدل. هذا يعني الحقيقة، وغير كثير، هو الذي دعاني ان اذكر بهذه المقدمة لأهميتها الحقيقة. أنا والله يا أخوان يعني لا أطيق من هذا الكلام أقوله لنفسي قبلك، حتى يعني يقيم الحجة على نفسي قبلك، وحتى يكون هذا تذكيرا لنفسي قبلك، لأنه الخوار يصيب الكل إلا من رحم الله تعالى. ولا تظن من الداعي والمدعو دول فريقين، إنما الداعي والمدعو فريق واحد، هم المستضعفون، هم الذين وقعت عليهم الحكمة الربانية والسنة، فهم وقعت عليهم مش بهم. فالمذكر والمتذكر في خلق واحد، الفريق واحد، هو نفس الحال بالضبط، بس بقى اراد ان يذكر فذكر، او من الله عليه، او دفعه الله ليذكر. لما تعدون قوما، مش اهل السبت كلهم؟ مش كلهم من بلد واحدة؟ مش كلهم عايشين جنب بعض؟ ها، ولا دول حكام ودول محكومين؟ ها، كلهم ناس من نفس الناس، وكلهم ابتلوا بمنع السمك يوم السبت، وفي غير السبت ياتي شارع، ياتي مرتفع بين ظاهر، فاهم؟ لا، كلهم على صيادون، وكلهم محتاجين السمك اللي موعوز واللي ايه، واللي كله محتاج، لكن في واحد بيدفع. انا ارجو من فضلتكم توضيح موضوع الكل وذلك تعريف الناس الحق. هو يعني كان ذكرت في الكلام انه هناك بحث حتناول بعضه معاكم، اتكلم ان شاء الله تعالى في الموضوعات اللي هي المتعلقة بهذه المسألة للتذكير او للتعريف. يعني بعضكم لما بتكلم في مسألة معينة من دروس الفقه، معرفش البعض منكم بيعتبر ان هذا خروج عن الموضوع الدرس، ويمكن البعض كمان بيقول يعني لا تكلف نفسك انك انت تغزو في كل جانب، بل كن في الجانب الذي تغزو فيه. وانا في الحقيقة اخوان لا اخرج عن الجانب الذي اغزو فيه، الجانب الذي اغزو فيه هو تذكرة نفسي واخواني بما يلزم التذكرة به، وان كان الغالب الجانب العقدي، لكن قد يستلزم الامر التذكير بمسألة او باحكام لا يتذكرها البعض الا من هذا الباب. مش مفيش سبيل يعرفوها النبي، من باب التزامهم بالدرس او تقيدهم، او من باب فرصة التذكير والتعليم. لكن المهم اللي بينكر علي ولا أقول ينكر إلا على فهمي، فهمي أنا، قد هو يكون لا ينكر، لكن أنا فهمت من كلام البعض منكم من بعض ما أرسل إلي أنه ينكر علي أن أنا مثلا أعد مبحث الزكاة أو مبحث الصيام أو مبحث الحج أو ما شابه. أنا فهمت ذلك، وأرجع أقول يعني مع التماس العذر له أن قد يكون هو لا ينكر، لكن إن كان فهمي صحيح وهو أنه ينكر علي ذلك، فلماذا ينكر؟ هل وجد فيما عرضه عليه من كلام خلل علمي؟ إن وجد يلزمه شرعا أن يسد الخلل وأن ينصح ويوافي. وأنا لا أدعي أخوان في أي مقام عقدي أو غيره أنني أخلو أو أبرأ أو لا أقع تماما في الخطأ، هذا لا أدعي لنفسي أبدا ولا أتجرأ أدعي لنفسي، فهم؟ لكن هذا وسعي مع شدة الجهد الذي يتناسب وسعي أيضا قليل من شدة الجهد المطلق في الحرص ومحاولة إيصال معلومة شرعية منضبطة تمس دين كثير من الناس يحتاجون إليها، قد لا يذهبون إلى مجالس أخرى ليعرفوا فيها تفصيل، وهذا من تتميم النفع للمسلمين. وهذا ما عهدت في كثير ممن يحدثون الناس حديثا ينبني عليه عمل، ويعلمون الناس تعليما يصحح مسلكهم التعبدي أو الشرعي، فتجدهم يتكلمون في العقائد ويحصلون الكلام فيها، ويعرضون المسائل العملية ويحصلون الكلام فيها على ما يليق بالترجمة العملية، وليس من باب التأصيل أو الدراسة التفصيلية المحضة. فلكنت أقول أيضا، طبعا الكلام ده للقليل الأقل القليل منكم يعني أفراد أو واحد أو، لكن بحفظ حق أي أحد، أنا اعتدت معكم أن أحفظ حق أي أحد ولو كان واحد، يعني مش شرط يكون هذا قول الجمع أو قول الأكثر أو المعظم، حتى لو كان واحد لازلت أقول له ماذا تنكر. ويمكن البعض أو يعني المقصود بالكلام أرسل يقول لي إن الصحابة كان خالد بن الوليد في الغزو ليس في العلم، ابن عباس في العلم ليس في كذا، فالحقيقة أن هذه الحجة التي ساقها أنا تعجبت منها، لأن هذه الحجة عليه لله، عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما ما إذا تحكان إذا تحدث في علم قلت لا يحسن غيره، والذهبي قال ذلك ابن تيمية، قال إذا تحدث ابن تيمية في علم قلت لا يحسن غيره، يعني لو أنت سمعت ابن تيمية يتكلم في أي علم تقول إيه ده ما يعرفش غير العلم ده من إيه من فرط ما يحسنه، فإن طلبتني أن أكون مثل ابن عباس استنانا يعني مش مثله شايفية وشبها وابن تيمية استنانا فهذا محاولتي وهذا جهدي، أسأل الله تقبله مني وأن يغفر لي تقصيري ويغفر لي زللي وجهلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، فهو جل وعلا غفور رحيم عفو كريم. ف يعني إجابة لما قال أو لما ذكر، ذكرت هذا في البداية، والحقيقة بعضكم أرسل رسائل طيبة فيها الثناء والمديح جزا الله خيرا، هذا أصل الحقيقة لا أحبه ولا يستهويني، لكن بحمد الله عليه أن البعض وجد من هذه الدروس سببا للهداية وسببا لمعرفة كثير من أمور دينه كثير، وإن كان أيضا هناك الكثير الذي لا يعرف. فكون أن هذه المجالس قد تكون سببا لنشر سنة أو دفع بدعة أو تعليم أمر من أمور الدين، هذا هو الهدف إخواني، هذا هو الهدف، ولو لم نخرج من مجلسنا هذا إلا بشيء من هذا، لا أقول كله شيء من هذا، فهذا والله نافع عنده سبحانه وتعالى، وأسأله أن يتقبل مني ومنكم وألا يضيع علينا عملنا وألا يرده علينا. لكن لازلت أطالب الإخوان من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب مبدأ التناصح الذي أحب أن يسير فينا وفي مجلسنا على الخصوص، يعني أحب أن يسير في المسلمين عموما وفي مجلسنا على الخصوص، ان يكون بيننا تناصح، لا تبخل بالنصيحة ولا تتحرج ولا تتحرج، لكن تجنب الاتهامات التي ليس لها اصل. يعني تجنب ان انت تكون مزاجك انك تجرح في اللي قدامك، مزاجك ان انت تعنف اللي قدامك، مزاج بطولة، تجنب هذا. مش تجنب هذا لشأن من امامك، لا لا، انما تجنب هذا لكي تكون ممن يعمل العمل بضوابطه فيؤجر عليه، لان كل عمل له ايه شروط وايه واركان لا يصح الا به. فان اردت النصيحة فقم باركانها، ها، واقمها على شرائطها حتى يقبلها الله منك. فمن لا، ده بس الهدف، ان الهدف مش من اجل من امام، الهدف لك انت انك تنصح بما ينبغي. طب اخوان، من هذا المبدأ الذي ذكرته اعددت مبحث متعلق بالخلع كمسألة اولى من مسائل هذه الايه. الكثير من الناس بيسألوا اخوان في مسألة الخروج مع اهل التبليغ، خروج مع اهل التبليغ، وهل ممكن يكون الخروج مع اهل التبليغ احد اسباب الاعتذار الى الله؟ نعم، ممكن يكون الخروج مع اهل التبليغ احد اسباب الاعتذار الى الله اذا خرجت تبلغ هذه الفتنة. اما اذا خرجت على نهج اهل التبليغ فالحقيقة ان هذا لو نبيك عند الله بل قد يزيد التين بله، لان من اصول اهل التبليغ عدم التعرض لامراض الام، فهذه بلة، هذه بلوة وهذا بلاء. انا واحد من الناس، لو واحد من فرق التبليغ دعاني، انا فكرة كنت وقع لقاء بيني وبين امير التبليغ في مصر، وهذا اللقاء مسجل وسمع كثير من الاخوان، وانا منتظر الى حين معين انشر بين الناس هذا التسجيل عشان يعرفوا ما دار في هذا اللقاء. والحقيقة ان هو دعاني وطلب مني، انا عندك استعداد جدا للسنة، وطول عندي استعداد نظموا دروس في مركزكم وانا اتي، واخد بالك، مع انه يعني هاتف في المركز الرئيسي الطموح، مش هاتف في مكان، لكن بعدها لم يدعوني احد ولم يطالبني احد، حتى ولا حتى ما تقفوت بس على الشارع اللي هم قاعدين فيه قبل، وانا عارف من لم يدعون، لانه طريقة الكلام والمنهج والانطلاق بعيد تماما. يعني اللي عنده فرصة يطلع مرفوع التبليغ يتكلم في الولاء والبراء والكفر بالطغوط والإيمان بالله، ويتكلم في فتن الواقع وخوار المسلمين وضعف المسلمين وتحويل المسلمين إلى مستضعفين مستكينين، شرذمة من المدراويش التي تبحث عن السلاح، في الأكبر منتج بضعف المسلمين السلاح، عشان اللي عنده مسلحة يحتاج جيبه ويسبح، يبقى هو كده ايه وصل وخلاص، فراغ وصل هيسافر ليه تاني؟ خلاص وصل، فاهم؟ فهذا طبعا في الحقيقة تربية سيئة اوصلت المسلمين لهذا الحال، فاهم؟ انا لسه بحكي لك انه انتصر على التتار بايه؟ بقيادة العلماء، والعلماء ما عندهمش كل واحد سبح، وقال له فانتوا للورد في رسولة ياسين قبل ما ترفع السيف، ما لنوش كده، لما ربهم على الولاء والبراء حب الجهاد والبذل لله تعالى، وان إراقة الدم في سبيل الله تعالى هي احب ما ينبغي ان يسلبه المسلم، احب اليه من ان يزف الى امرأة جميلة، احب اليه من ان يزف الى امرأة جميلة اشتهتها نفسه بكل ما اوتي من شهوة. وطبعا شتان ما بين هذا المحبوب للنفس والمطلوب واللي كل واحد بيدور عليه ويتمناه ويدفع فيه الغالي والرخيص، وبين هذا المكروه، فاهم؟ فاللي يقدر يروح مع بتوع التبليغ ويخرج بالكلام ده يدخله، لكن يخرج يقول والله اصل المشوره والامير قال لي ومش عارف ايه واحنا التزمنا والبيان كان كذا واحنا خدنا، فاهم، والهدايات تعلمنا الهدايات والبيان يكون في حدود كذا، طبعا ده معناه ان هو بيكتم الحق ولا يبين. فاذا قال الناس ما بتصليش خلاص كيف انهم يصلوا، فاهم؟ لازم تعرف انه انت مطالب انك تقول اللي بيصلوا اللي بيصلوش واللي عارف واللي مش عارف ان انت في ورطة هتروح فيها الدهية، وان الهلاك آتي لا محالة الا ان يشاء الله، فابحث نفسك عن مخرج. تقول لك المخرج ايه؟ تقول له المخرج يبدأ من الصلاة الحاد المفرج لله تعالى والولاء والبراء وكراهية الباطل والصد عنه عن الباطل مش عن الحق وهكذا. ان يقدر يطلع ويعمل كده انا واحد من الناس لو استطعت ان اخرج وافعل ذلك لفعلت. ليه؟ سبيل الدعوة. فاهم ولا لا؟ لما يقول لك تعالى سافر محاضرة، تعالى سافر محاضرة، لما بيكون في الوسع الواحد مدام فيها مصلحة خلاص، فيها مصلحة خلاص بتسافر وتتعب وتبقى يعني الواحد على قدر جهده وعافيته وصحته ويعاني معاناة وانشط جدا انه ايه يروح ساعة واحدة يتكلم فيها مع ناس وبين لهم شيء من امر دينهم مما ينبغي ان يتبين لهم. فهم؟ فلما بقى انت هتكون الفرصة دي مش كل شهر مرة بقى ولا كل شهرين، الفرصة دي 4-5 ايام ولا 10 ايام ولا 4 اشهر اهلا وسهلا، بس المهم ان اطلع ايه ها، لكن اطلع اتقيد بقيود تصدني عن كثير من بيان الحق لا. ما هذا طبعا الحقيقة انه لا اعتقد ان هذا لمن يعرف الحق يجوز. هم لهم قد يكون لجهلهم عدم علمهم بما ينبغي ها، لانهم لم يعلموا اكثر من ذلك قد يكون معذورون بجهلهم، لكن انت عرفت ولا لا؟ انت طيب. البحث عنوان الخلع معناه وحقيقته. اتناول معكم جزء في ما بقي من الوقت ووعد ان انا اكمله في المرة القادمة مع الكلام على سفر المرأة بدون محرم والكلام على على ايه الزواج العرفي وزواج المرأة بلا ولي، لكن اطول جزئية عشان انتم مش عارفين فيها او البعض يعني استغفر الله البعض قد يكون لا يعرف فيها كثير، ومسألة الخلع معناه وحقيقته. يدل على اصل مشروعية في مشروعية الخلع قوله تعالى من آية البقرة الطلاق مرتان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتمهن شيئا الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. آية البقرة 229. والخلع معناه أن يفارق الزوج زوجته مقابل مال تعطيه إياه. وقال الحافظ في الفتح في معنى الخلع: الخلع بضم المعجمة، المعجمة يعني الخاء، الحرف المنقوط يسمى معجم، يسمى ايه معجم، يعني نقول الحاء ونيجي على الخاء نقول ايه الحاء المعجمة، الحاء المعجمة مش خاء، ما يقولش خاء لانه لو قال خاء هيبقى برضه استخدم الايه تنقيط، وهو الحروف بيذكروها باسماء تجنبا للايه للتنقيط، تبقى الكلمة بتتكتب ما فيهاش نقط، مش واخد بالك؟ يعني مثلا لما نيجي نقول العين، يبقى العين ها حتى لو من غير نقط خالص نفس شكل الحرف